ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة العاشرة، وتركت وحدي بين رهبة مكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في هذا البرنامج الذي هو مجالس إيمانية. وتقدم الكلام في المجلس الماضي عن التفكر في المخلوقات أو في الآيات الكونية التي أمرنا الله عز وجل أن نتفكر فيها، فنحن هنا نتبع أمر الله سبحانه وتعالى في التفكر في هذه المخلوقات. ولماذا التفكر في هذه المخلوقات؟ حتى يثري ذلك لنا معرفة لله سبحانه وتعالى، فتتعلق قلوبنا بالله وحده سبحانه وتعالى، فيأتي التوحيد الخالص هناك. فتكلمنا عن المخلوقات الغيبية التي لا طريق لنا إليها إلا الوحي أو الحديث والأثار، وذكرنا العرش وسعة العرش والملائكة وحملة العرش والكرسي والجنة والنار والسماوات. ثم بعد ذلك نتكلم يعني عن الشمس والقمر، هذه المخلوقات التي جعلها الله عز وجل آية عظيمة دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه آيات عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ويا أخي المستمع، يا أخي المستمع، نحن هنا نريد ماذا؟ نريد الآن أن نحرك أفكارنا ونحرك الفكر لدينا في هذه المخلوقات حتى يتأثر القلب. وقلنا أن تحريك اللسان في الكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى هو السبب لتحريك الفكر، وكذلك النظر وكذلك السمع. فأنت تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وتنظر في آيات الله عز وجل وتسمع عن عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا يؤثر على قلبك، يؤثر على قلبك مع الأيام والليالي، مع الأيام والليالي تستمر تتكلم تتكلم تتكلم، والله تبدأ حياتك تتغير بإذن الله عز وجل. ثم تعمل فكرك في الترتيب الذي وضعناه، وضعنا ترتيب للمخلوقات حتى لا نتشتت. قلنا أكبر مخلوق وأعلى مخلوق خلقه الله عز وجل، أكبر مخلوق هو العرش، خلق الله عز وجل هذا العرش بقدرته سبحانه وتعالى. بعده قلنا في الترتيب حملة العرش، ثم قلنا الكرسي وهو موطن قدمي الرب، ثم عالم الملائكة وجنس الملائكة، ثم بعد ذلك الجنة والنار، ثم بعد ذلك السماوات، ثم المجرات. انظر لهذا الترتيب، وإن استطعت يا أخي المستمع أو يا أختي المستمع أن تكتب أو أتكتبي هذا الترتيب، جيد أن تكتبه. قلنا نعيد، العرش ثم حملة العرش ثم الكرسي ثم الملائكة ثم الجنة والنار والسماوات السبع ثم المجرات والنجوم والكواكب، هذا قالب لوحده، المجرات والنجوم والكواكب، ثم بعد ذلك الشمس والقمر. وأنت الآن نازل لجهة الأرض، يقابلك ماذا؟ يقابلك الغلاف الجوي. الغلاف الجوي هذا عجيب، عجوبة من عجائب الله سبحانه وتعالى، ودال على قدرة الله عز وجل. هذا الغلاف الجوي اليوم يتسبب في مشاكل كثيرة، هذا الثقب الذي في الأوزون، يعني في فيضانات في الأرض وتغير في المناخ الأرضي بسبب هذا الثقب الذي في الأوزون. ثم بعد ذلك وأنت نازل تقابلك الرياح، والكلام عن الرياح له يعني له مجال طويل جدا في الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، كيف خلق الله هذه الرياح التي لا تمسك ولا يمكن الإنسان أن يمسكها، وفيها من القوة ما الله به عليم، قوة عظيمة في هذه الرياح، لما تحمل جيش سليمان عليه السلام بخيوله ورجله وكل الجند تحملهم الريح من بساط الريح، فترفعهم إلى السماء وتطير بهم هذه الريح. ما القوة التي وضعها الله عز وجل في هذه الريح؟ كيف جعل الله عز وجل بهذه القوة وهي مسخرة مذللة لأمر الله سبحانه وتعالى؟ ثم السحاب، تأمل في السحاب هذا، انظر انظر بالله عليك في السحابة، هذا الجسم الرقيق الناعم الذي لا يمسك باليد وتخترقه الطائرة وهي تطير في الهواء، مع ذلك سخره الله سبحانه وتعالى يحمل أطنان من المياه، أطنان من المياه يحملها هذا السحاب الذي هو خفيف جدا، كيف حمل تلك الأطنان من المياه؟ أطنان عظيمة. لو أنت الآن أردت أن تحمل يعني 20 لتر من الماء أو 30 لتر من الماء، لوجدت مشقة عظيمة في حمل هذا الماء. فما ظنك بهذا السحاب الذي سخره الله جل جلاله، وهو يجري بأمر الله ويتشكل بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو يحمل أطنان من المياه، ولو فكها الله علينا مرة واحدة لدمرتنا ولقتلتنا، ولكن من لطف الله ورحمته أن تنزل علينا قطرات بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك وأنت نازل تتأمل في الجبال، هذه الجبال العظيمة التي خلقها الله عز وجل، تأمل يا أخي المسلم، تأمل يا أخي المستمع في هذه الجبال العظيمة، كيف تدل على قوة الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف خلق الله عز وجل هذه الجبال وجعلها صلدة صلبة شديدة الصلابة، ومع ذلك مع صلابتها وقوتها الله سبحانه وتعالى يخرج مادة مضادة في صفاتها تماما لمادة الصخر، هي مضادة مادة السيلان، يخرج الله عز وجل من وسط الصخر ماء، من وسط الصخر ماء، يخرج الله سبحانه وتعالى ماء، كيف خرج هذا الماء، هذا الماء السائل المتحرك، خرج من ذلك الصلد من الجبل الصلد، فهي دال، هذا دال على قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف خلق الله عز وجل هذه الجبال بالشكل المثلث حتى تمر الرياح وأيضا تمر شعة الشمس ويستطيع الإنسان أن يصعد عليها، جعلها الله عز وجل مسخرا. ثم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الجبال أوتادا، والوتد أكثره داخل الأرض، وتد الخيمة الآن أكثره ثلاثة يعني ثلثيه داخل الأرض وثلثه باقي، وهذا ما اكتشفه علماء الجيولوجيا أن الجبال أكثرها أو ثلثيها تحت الأرض، فهذا تدبير الله سبحانه وتعالى، هو الذي وضع الجبال كيف يشاء توزن الأرض وتجعل الأرض ميزان بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل في البحر هذا المخلوق العظيم، يعني الآن نقول عندنا الغلاف الجوي، نعود الغلاف الجوي ثم السحاب ثم الرياح ثم الجبال ثم عندك بحر وعندك بر، تأمل في البحر، انظر ماذا خلق الله في هذا المخلوق العجيب، انظر إلى هذا المخلوق المطيع لله سبحانه وتعالى. هل تعلم أن ابن كثير رحمه الله أورد في قصص الأنبياء في قصة موسى عليه السلام قال: لما أمر الله البحر أن إذا ضربك موسى انفلق، قال ابن كثير أورد قال: فاضطرب البحر وماج وهاجت أمواجه خشية أن يضربه موسى وهو غافل عن تلك الضربة فلا ينفلق فيقع في معصية الله. هذا البحر يخاف من الله عز وجل، ولما أمره الله عز وجل حين ضربه موسى فانفلق فكان كالطود العظيم. انظر كيف غير الله عز وجل خاصية هذا الماء من خاصية السيلان إلى خاصية الوقوف بقدرته سبحانه وتعالى. هل تستطيع أن توقف الماء؟ لا تستطيع أن توقف الماء، لكن الله بقدرته سبحانه وتعالى غير خاصية هذا البحر، كما غير خاصية النار، نار إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم تأمل في المخلوقات التي في البحر، تأمل هي كم هي أعداد المخلوقات التي خلقها الله، أعداد عظيمة جدا من المخلوقات لا يعلمها إلا الله عز وجل، وكل يوم يكتشفون مخلوق جديد، كل يوم يكتشفون مخلوق جديد، كما قال أحد علماء الفلك يقول: علمنا عن الفضاء أكثر من علمنا عن البحر، فكم فيه من قطرات البحر، من قطرات الماء، كم فيه من في كل قطرة كم فيها جزيء، الله عز وجل يعلمها بالعدد ولا يخفى عليه شيء، ولا تتحرك موجة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. كيف أعطى الله عز وجل هذه البحار هذا ذلك اللون الأزرق؟ خذ من الماء، خذ من ماء البحر يعني قدرا، ثم اذهب به إلى البر وانظر فيه، تجد أن لونه عديم اللون مثل الماء الذي نشربه، ولكن لما تنظر إلى البحر تجد أن البحر أزرق سبحان الله. بعض البحار يعني في مناطق تجده أخضر، وفي بعض المناطق تجد أن البحر أحمر، ترى حمرة، وهذا يعني قد رآه كثير من الناس في الأفلام الوثائقية والأفلام العلمية، فهذا كله دال على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم المخلوقات التي في البحر، والله أنها شيء عجيب، والله يا إخوة، والله مرة رأيت برنامج في وثائق عن البحر، والله رأيت أخطبوط مخطط أزرق وأبيض في في في ما أدري في أي منطقة من مناطق في العالم، نسيت، لكن هذا الأخطبوط والله أنك تتعجب ماذا يصنع، ما تدري هو يلعب، هو ماذا يصنع، يقلد شكل كل مخلوق يمر من جنبه، فإذا سبحت من بجواره سمكة لها زعنف على رأسها، سبح خلفها وشكل نفسه على شكل السمكة ووضع أحدى يديه فوق رأسه مثل الزعنف، والله الذي لا إله إلا هو. ثم أنه مرت بجنبه سلحفاة فمباشرة سبح خلف السلحفاة فشكل نفسه على شكل السلحفاة. والله ما تدري أنت تضحك أو تعجب، ما تملك إلا أن تقول سبحان الله، كم في هذا البحر من أسرار، كم في هذا البحر من غرائب، كم في هذا البحر من عجائب، كلها دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم عندك البر، والبر فيه من المخلوقات ما الله به عليم. جل بفكرك واسبح بخيالك وانظر، انظر يا أخي وتأمل، تأمل في المخلوقات هذه. الله عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هل تأملت في الإبل كيف خلقها الله وكيف أعطاها وكيفها كيف تعيش؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر إلى إلى إلى إلى العجائب من المخلوقات، انظر إلى الفيلة، ذلك الفيل الضخم العظيم كيف خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل تكفل برزقه في كل يوم، كل فيل كل يوم يأكل 5 أطنان من الأعشاب، 5 أطنان يأكل من الأعشاب كل فيل. من الذي رزقه؟ من الذي رزق الفيال كله؟ إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه الذي ما خلقها عبث، والله ما خلقت عبث. انظر إلى بقية المخلوقات، تأمل واسبح بخيالك في تلك المخلوقات، والله إنك ترى العجب العجاب، ترى العجب العجاب. وتستطيع، ونحن الآن سنأخذ برنامج عملي يفك لك الفم، وتستطيع أن ينطلق لسانك في الكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى. فلا تعجل يا أخي المستمع، إنما الآن ركز معي في الترتيب الذي ذكرناه. قلنا العرش، ثم حملة العرش، ثم الكرسي، ثم الملائكة، ثم الجنة والنار، السماوات، المجرات، الشمس والقمر، وأنت نازل الغلاف الجوي، ثم السحاب والرياح، ثم الجبال، ثم البحر، ثم البر، ثم مخلوق الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله سبحانه وتعالى جعلك أنت أيها الإنسان آية من آيات الله، آية دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف خلقك؟ كيف سواك؟ كيف ركب عينيك؟ كيف ركب لسانك وشفتيك؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، فأنت آية من آيات الله عز وجل. هذا الإنسان كم فيه من جهاز، وسيأتي إن شاء الله الكلام في التفصيل عليه. ثم الحيوان، هذا قسم آخر، الحيوان، تأمل في الحيوانات وفي جميع المخلوقات، الحيوانات وأنواعها، حتى تتبين عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى وتدبير الله عز وجل لهذا الكون. أقل من الحيوانات الحشرات، عالم الحشرات، عالم الحشرات. يقول بعض الناس هذا ماذا يقول الشيخ، هذا يتكلم عن حشرات؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى تكلم عن بعوضة، الله سبحانه وتعالى تكلم عن ذبابة في القرآن، وقال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. شوف الآن الله عز وجل تحدى بذبابة، ومع ذلك جعل الله عز وجل لك الذباب في كل مكان. تدخل في البيت تجد ذباب، خاصة أيام الصيف، تذهب إلى البر تجد ذباب، في المدن ذباب، في المكاتب ذباب، في القصور ذباب، في الغابات ذباب، في كل مكان أمامك هذه الحشرة تطير وتقع على أنفك. أمامك هذه الحشرة، أمامك كل يوم آية صارخة من آيات الله عز وجل، تأمل فيها وفي خلقها، ومن يستطيع أن يخلق مثل هذه الذبابة كما تحدى الله عز وجل. فلذلك عالم الحشرات، وأيضا هناك كلام كثير جدا عن عالم الحشرات، أقل منه عالم الذرات أو عالم الفيروسات. عالم الفيروسات أيضا عالم آخر، عالم آخر. هل تعلم أخي الكريم، أخي المستمع، أن فيروس الزكام، فيروس الزكام أنه 200 نوع، 200 نوع من فيروس الزكام، ليس نوع واحد، وكل نوع له قوانين وله تكاثر وله توالد وله مجتمع يعيش فيه. كل نوع من أنواع 200 نوع من عالم الفيروسات، من يديرها هذه الفيروسات؟ من يديرها؟ وكلها والله أنها تسبح بأمر بحمد الله، كلها تسبح لله سبحانه وتعالى. هذه الفيروسات، هذا فيروس الزكام فقط 200 نوع. إذن الفيروسات هذا عالم آخر، وأقل منه عالم الذرات. وكل هذا الكلام الذي قلت لكم هو عبارة عن قوالب، يعني قوالب ذهنية. الآن وأنت يا أخي المستمع، كل إنسان سمع هذا الكلام الآن ولله الحمد تلقائيا تركبت في ذهنك القوالب. لما أقول لك الآن أي معلومة تأتيك، أي معلومة ستنزل في قالبها مباشرة. لما أعطيك معلومة عن العرش ستنزل في قالب العرش فوق أعلى شيء. أعطيك معلومة مثلا عن ذرة الملح، تنزل المعلومة عندك في أسفل، في عالم الذرات أو في قالب الذرات، وهكذا. إذن أعيد التقسيم هذا، وإذا عندك قلم أخي المستمع أكتب هذا التقسيم حتى تستطيع أن تحفظه، لأنه سهل جدا وهو تقسيم ذهني فقط، لا نتعبد به وإنما تقسيم ذهني حتى نستجيب لأمر الله في التفكر في هذه المخلوقات. العرش، حملة العرش، الكرسي، الجنة، النار، السماوات، المجرات والنجوم، الشمس والقمر، الغلاف الجوي، الرياح، السحاب، الجبال، البحر، البر، الإنسان، الحيوان، الحشرات والفيروسات، ثم الذرات. بعد هذا الآن، هذا التقسيم كله الذي عرفناه تقسيم ذهني عقلي، نحن نريد أن نتكلم عن الله، لا نريد أن نتكلم عن هذه المخلوقات. فلذلك يعني نحن لا نريد أن نتكلم عن المخلوقات أو نعظم المخلوقات، وإنما نريد أن نعظم الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نحرك ألسنتنا الآن بصفة من صفات الله عز وجل في هذه المخلوقات، كيف نتأمل ونذكر قلوبنا بصفة الله عز وجل في هذه المخلوقات. ولنأخذ مثلا صفة الخلق. صفة الخلق، الله عز وجل هو الخالق جل جلاله وتقدس اسمه. ولا أقول، ولينقل هذا عني، لا أقول أن نحصر هذا كلام عن الله عز وجل في هذه الصفات التي سنأخذها، وإنما أي صفة من صفات الله أخذتها وطبقتها على هذا الترتيب وتأملت آثار الصفة في هذه الترتيب، ستجد أن الآثار أمامك عظيمة جدا. لو أخذ صفة السمع مثلا، صفة سمع الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يسمع جزيئات العرش وذرات العرش، ويسمع الله تسبيح حملة العرش، ويسمع الله سبحانه وتعالى تسبيحات الملائكة التي لا يعلم عددهم إلا الله، منهم من يسبح ومنهم من يهلل ومنهم من يكبر، ويعلمهم الله ويسمعهم كلهم ولا يخفى عليه شيء. يسمع الله خرير المياه في داخل الجنة، يسمع الله عز وجل خطوات الحوريات وهن يمشين في الجنة، يسمع الله عز وجل أصوات الأجنحة الطيور في الجنة وهي تطير، يسمع الله عز وجل موجات النار جهنم وهي تتقلب، يسمع الله زفير أهل النار، يسمع وهكذا. يا أخي الكريم، تستطيع أن تأخذ أي صفة من صفات الله عز وجل وتنزلها على هذا الترتيب. وإنما نبدأ ونأخذ صفة الخلق، نأخذ صفة الخلق. هذا الآن التدريب العملي أخي المستمع، أخت المستمع، هذا تدريب عملي. في البداية تقول ما هذا الكلام، يعني هذا ما ينفعني، والله ينفعك بإذن الله عز وجل، تستمر بإذن الله ستجد الفائدة. وإنما أنت الآن لما تحرك اللسان بالكلام عن عظمة الله عز وجل، أنت هنا تحرك الفكر، ثم بعد ذلك بفترة يتحرك القلب. لا تظن أن القلب يتحرك مباشرة، كم للقلب مأسور عند الشيطان. الآن نحن نريد أن نفك أسر هذا القلب، فيعني قليلا قليلا لن ينفك مباشرة. فلذلك نبدأ فنقول ماذا، كيف البرنامج العملي؟ تذهب تجلس أنت مع زوجتك أخي المستمع، أو تجلس مع صديقك، أو يجلس الأخ مع أخيه، وفي الرباط الأخ مع أخيه في الرباط، يجلسان ويتكلمان، هذا يتكلم عن عظمة الله وهذا يستمع، هذا يشغل السمع وهذا يشغل اللسان، وكلاهما فكرهما يبدأ يتحرك في عظمة الله عز وجل. فماذا يقول؟ لا أريد أن تكثر الكلام في البداية، لا تحاول تفصل، لا تفصل في شيء، إنما كلمتان تقولها، ولا نقولها على شكل تعبدي، وإنما تقول خلق الله العرش بقدرته، وهكذا تنزل، خلق الله العرش بقدرته، خلق الله. ماذا أفعل هنا نحن؟ نحن هنا نذكر القلب، نذكر النفس، نذكر هذا الفكر بقدرة الله، نذكره بأن الله فوق كل شيء وأنه مدبر لكل شيء. فتبدأ بهذا الكلام، خلق الله العرش بقدرته، خلق الله الكرسي بقدرته، خلق الله حملة العرش بقدرته، خلق الله الجنة بقدرته، خلق الله النار بقدرته، خلق الله السماوات بقدرته، خلق الله الملائكة بقدرته، خلق الله المجرات بقدرته، خلق الله الشمس بقدرته، خلق الله القمر بقدرته، خلق الله الغلاف الجوي بقدرته، خلق الله الرياح بقدرته، خلق الله السحاب بقدرته، خلق الله الجبال بقدرته، خلق الله البحر بقدرته. ثم إذا دخلت على البر، فصل في المخلوقات بقدر ما تستطيع من الكلام، ستجد أنك تتكلم عن الله عز وجل مدة 20 دقيقة 30 دقيقة لا تقف. وهكذا ابدأ فصل، خلق الله الإنسان بقدرته، خلق الله عقل الإنسان بقدرته، خلق الله عيون الإنسان بقدرته، خلق الله يد الإنسان بقدرته، خلق الله قلب الإنسان بقدرته، خلق الله روح الإنسان بقدرته، خلق الله الحيوان، وابدأ في عالم الحيوانات فصل، خلق الله الفيل بقدرته، خلق الله الزرافة بقدرته، وهكذا. هذا التفصيل لا تزدريه يا أخي المستمع، هذا التفصيل يبدأ يحرك عندك الفكر، يحرك الفكر في قدرة الله، في قدرة الله، وأن الله محيط بالكون، وأن الله لا يغفل عن شيء، وأن الله عز وجل معك في كل حركة وكل سكون، يسمعك الله عز وجل ويراك وهو معك بعلمه سبحانه وتعالى. فلما تتكلم بهذا وتفصل خلق الله كذا بقدرة، ثم تنزل خلق الله الحشرات بقدرته، خلق الله النحل بقدرته، خلق الله بيوت النحل بقدرته، خلق الله البعوض بقدرته، خلق الله النمل بقدرته، وتفصل تفصل تفصل في عالم الحشرات، ثم تنزع الفيروسات، خلق الله فيروس الإيدز بقدرته، خلق الله الجمرة الخبيثة بقدرته، خلق الله فيروس انفلونزا الخنازير بقدرته، خلق الله. هذا ماذا يعطيك؟ يعطيك أن الله قابض على كل شيء. والله يعطيك ثقة بالله عز وجل أن كل شيء في قبضة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدرس العملي الأول، حتى تصل إلى الذرات، ثم تستمع من أخيك الذي أمامك، تفعل هذا في اليوم مرتين ثلاث أربع قدر ما تستطيع أن تفعل هذا أخي المستمع، ستجد أن القلب بدأ يتحرك. ثم ارجع وقرأ القرآن وتأمل في القرآن لما يتكلم الله عز وجل عن خلق السماوات وعن خلق العرش وعن خلق الكرسي وعن خلق المخلوقات، ولما يتكلم الله سبحانه وتعالى ويجمع لك في آية واحدة يجمع لك خلق السماوات والعرش. مثلا قوله تعالى، اسمع إلى قوله تعالى في سورة الرعد، تأملوا يا أخي الكريم، تأملوا معي هذه الآيات من سورة الرعد. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. اسمع كيف يتكلم الله عز وجل الآن، يبين لك قدرته في رفع السماء بغير عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. تتأمل سعة هذا العرش وعظمة هذا العرش وكبر هذا العرش، وأن السماوات نقطة في بحر العرش. هذه السماوات العظيمة بقدرة بكبرها هي نقطة في بحر العرش، والعرش لا يسوى شيء بجانب الله سبحانه وتعالى. اسمع نعيد الآية، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر، تأمل في تسخير هذه الشمس، كيف ذللها الله وجعلها مذللة لك، تخرج في وقت واحد وتغرب في وقت واحد، لا تحيد ولا تميد عما خلقت له وعما أمرها الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض، ثم الآن بدأت الآيات تتكلم عن الأرض وعن خلق الأرض. هذه الآيات ما قيلت عبث، الله سبحانه وتعالى ما أنزلها عبث حاشاه، أنزلها لتتأمل فيها يا مسلم يا مسلمة، لتتأمل في هذه الآيات. وهو الذي مد الأرض، انظر الأرض كيف وهي ممدودة مبسوطة، بسطها الله سبحانه وتعالى، كيف جعلها الله عز وجل بذلك البسط وذلك الامتداد. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، جعل فيها تلك الجبال الراسيات العظيمة التي ثبتت هذه الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الكون ما خلق للعبث، هذا الكون خلق يجعلك تتفكر، طيب لماذا وجد هذا الكون؟ إنها غاية عظيمة، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، وألا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. قف عند هذه الآية، تأمل في الثمرات، كيف جعل الله سبحانه وتعالى البرتقال أنواع، يعني البرتقال جنس البرتقال أنواع، هناك البرتقال الأصفر، هناك البرتقال الأحمر، هناك البرتقال الحامض، هناك البرتقال الحلو، هناك البرتقال الكبير، وهناك البرتقال الصغير، أنواع جعلها الله عز وجل أنواع، وكل نوع عبارة عن زوجين، كل نوع عبارة عن زوجين. التفاح، ما هي أنواع التفاح؟ كيف خلقها الله سبحانه وتعالى تفاح أخضر؟ كيف أعطاه الله عز وجل اللون الأخضر؟ صبغت باللون الأخضر، وتفاح أحمر باللون الأحمر، وتفاح أصفر، وتفاح مخطط، وتفاح لا إله إلا الله، تفاح حلو، وتفاح سكري، وهكذا. يعني هذا خلق الله سبحانه وتعالى، تأمل فيه يا أخي كيف الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك صفة لله عز وجل تتبين لك من خلال الثمرات، وهي صفة الكرم لله عز وجل، كريم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أوجدنا في هذه الدنيا وأمرنا بعبادته وتكفل بإرزاقنا. طيب بالله عليكم، لو أن الله عز وجل أعطانا صنف واحد من الطعام نملأ به بطوننا، أما كان يكفي؟ كان يكفي، لكن انظر من كرم الله عز وجل كيف فتح لك الثمرات بأنواعها، وكل ثمرة منها أنواع عظيمة جدا. والله إنك تأخذ كل ثمرة تجد منها أنواع عجيبة، وتجد في بلدان أنواع ليست في بلدان أخرى، وثمار في الصيف وثمار تخرج في الشتاء لا إله إلا الله، ما أكرم الله سبحانه وتعالى. وليس الثمار فقط، وإنما حتى بهارات الطعام، أنواع وأشكال من بهارات الطعام. يعني الله سبحانه وتعالى يعطيك حتى الكيف القهوة. الآن القهوة لا تشبع، ولا يكونون الناس من الجوع من اللي يشبعوا، وإنما يأخذونها ككيف ومزاج. ولذلك ومع ذلك الله عز وجل نوعها وجعل أنواع من القهوة، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. خذ يا عبد حتى الكيف، خذ الكيف، سبحان الله. فقدرة الله عز وجل وهي دالة على كرم الله سبحانه وتعالى. ثم انظر، قال عيد الآية: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ها جاءنا الفكر هنا، ساقت لك الآيات مخلوقات غيبية مثل العرش ومخلوقات مشاهدة بالعين تراها، ثم قالت قال لقوم يتفكرون، ثم قال يغشي الليل النهار. انظر إلى هذه العملية الكونية العظيمة التي تحدث بكل هدوء ومن دون صوت، ينسحب نهار ويدخل ليل بكل هدوء وما أحد يعني انتبه ولا يوجد صوت لهذه العملية الكونية وهذا اللباس العظيم الذي يلبسه الله لهذا الكون. في لحظات يلبس الله عز وجل هذا الكون لباس النهار، وفي لحظات يلبس الله عز وجل هذا الكون لباس الليل. ثم قالت أيضا، استمرت الآيات تتكلم عن المخلوقات، قال الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لا إله إلا الله، والله إنها آيات عظيمة. كيف الله سبحانه وتعالى جعل النباتات الأرض واحدة والماء واحد، والنباتات تسقى بنفس الماء، ومع ذلك تخرج أنواع وأشكال غير أنواع أشكال أخرى وبعضها أفضل من بعض. يعني مثلا في الجزيرة يوجد أنواع النخل، يمكن 36 نوع من أنواع التمر، ولو أنك زرعت 36 نخلة في ساقية واحدة وبماء واحد وفي أرض واحدة، كل واحدة من النخل نفس النخلة نفس الشكل ونفس أوراق النخلة هو، ومع ذلك كل نوع من من من من النخل يخرج لك رطب وتمر ونوع غير نوع الأخرى. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله الذي يخلق ويدبر ما يشاء ويصنع ما يشاء سبحانه وتعالى. ثم أيضا الآية دلت، قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهذا أيضا العقل يعني لكي يتفكر الإنسان ويتأمل. وهذا نموذج بسيط قرأته عليكم من سورة الرعد، ولو أنك تأملت في كتاب الله عز وجل من خلال البرنامج الذي معنا والله لرأيت العجب العجاب. فنعيد ونقول: البرنامج أو التمرين العملي الذي بعض الأخوة يقول: طيب أنا أريد أن أتكلم يعني أنطلق لساني. أقول: لا تستعجل، الآن التزم بما نقول، وهو أن تقول: خلق الله العرش بقدرته، خلق الله، وهكذا حتى تأخذ الترتيب الذي ذكرناه كاملا، ثم تستمر عليه أياما معينة، ثم بعد ذلك نأخذ الخطوة الثانية ثم الخطوة الثالثة، ثم بعد ذلك إن شاء الله قليلا قليلا حتى ينفتح لسانك في الكلام عن عظمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ويجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم. وأسأله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعجل بنصر دولة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.